أبويا لرباني وعلمني، ما يستحقش كده مني. على كل حال الحكاية في إيدينا. إزاي؟ أعمل إيه؟ أنت مش فاكر إني كنت بجيلك؟ أيوة. وقف قرب الشط وناديلك. أيوة. خلاص تعال ماخدك ونروح قرب الشط وننده لوالدك. مقدرش مقدرش، أبويا ما يتحملش، ده لو شافني في المية بالصورة دي بعيد عنه قريب منه ما تتصوريش حزنه، ده يمكن من شدة يأسه يعمل حاجة في نفسه. لا يا عروسة البحور، أنا هكفر عن ذنبي. نور أبويا أنا هرضيك يا والدي، هرض قلبي وربي. نور أنا هخوض البحار واروح للعجوزة ممنقعة. طب استنى استنى، أنا هركب المهرة واروح لها البحار المهرة. أنا جاية معاك. نور نور. ملاعين ملاعين كلهم ملاعين، كل واحد مش راضي عن دنياته عايز يغير حياته، امال الدنيا لمين يا مدنيين؟ اعملي معروف يا ام العجوز. ما تكلمونيش، ما خلاص لا تسحر ولا تسحر، روحوا اسألوا الملكة الطاهرة. الأمير عايز منك خدمة. مش عايز أسمع ولا كلمة. أنا مش قلتلك حكايته؟ أيوة. هو بس عايز يطلع فوق الأرض يشوف والده. وبعدين يودع أهله ويحكي لهم اللي حصل. وبعدين وبعدين يرجع لنا في وقت وساعة. أعملي معه. انتوا ما بتفهمنيش ليه انت ولا هو؟ بقول لكم ما عادش فيا سحر ولا قوه. احنا مش عايزين سحر تاني، هو هو الاولاني. اعمل ايه؟ تبطلي اثر الشعر اللي في دراعي. اه ياني انت فهماني. انتوا اللي مش فاهميني، فات الاوان يا ابني، السحر ده ما يمشيش الا مرتين، سامعين؟ انت مش استعملتيه مره. ايوه. وانت مش استعملته مره. ايوه. يبقى خلاص انتهت حكايه الشعر، انتهى. ها عملت ايه يا نور؟ عروسة البحور. خلاص كل حاجه جايه وراي. صعبا علي ابوي، لو كنت ودعته، لو كنت كلمته. المكاتبة نص المشاهدة. الصبر عند الشدة. احنا مش اتفقنا انك تكتب له؟ واحنا ضمنين ان المكتوب حيوصل له. طمن قلبك واعتمد على ربك، هو مش يعرف خطك؟ ده هو اللي علمهولي. انا بعدت اجيب لك رق غزال عشان تكتب عليه، وعمل سرة مال للي يلاقيه وجايباله. ادخل الصندوق اهو يا مولاتي. هاتي اهو. شوف يا نور الصنعة اللي فيه لها العجب، وجايباله قفل دهب. وادي جلد الغزال اللي هتكتب عليه، وادي صرة فيها 100 جنيه عشان ياخدها اللي يلاقيه في مقابل توصيل الرسالة بتاعتك ليد والدك. اتفضل، ادي جلد الغزال. اكتب لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اكتب لهم حكايتنا واللي صادفنا في حياتنا. اكتب اعتمد على الله. وادي الريشة. بسم الله. ابي ابي اغفر لي يا ابي، اغفر لي يا ابي، وانت يا وأنت امي، وانت يا امي سامحيني. وانت يا من تقع هذه الرسالة في يدك، لقد اصبحت امانة في عنقك، بعد ما تقراها وتتعظ بيها تاخد السرة اللي فيها والرسالة توصلها لابويا الشيخ منصور شاه بندر مدينة جور. والحذر ثم الحذر من التأخير والاهمال، حتى لا تحل عليك اللعنة والوبال.